بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي علينا آيتان في سورة والتين، قل لا ما أدري كيف وقفنا عندها، إنما وأنا أصلي الفجر بالأمس خلف إمام فلهم أجر غير ممنون ما يكذبك بعد والدين، تذكرت سبحان الله أننا لم نتطرق إليها. على كل حال، فما يكذبك بعد والدين، فما يكذبك بعد والدين، استنكار على بني الإنسان، على جنس بني الإنسان أن يكذب بيوم الدين يوم الجزاء، مع أن الله جل وعلا بين له من الآيات الكونية القدرية والآيات الشرعية ما كان معه أن يؤمن بهذا اليوم وألا يكذب به، ثم قال أليس الله بأحكم الحاكمين. هذا المراد بالاستفهام هنا هو التقرير، إن الله هو أحكم الحاكمين، الإحكام هو الإتقان، أي أتقن الخلق وأتقن الشرائع عدلا وصدقا. ومن إحكامه أنه لا يترك الخلق بدون أمر ولا نهي ولا بدون جزاء على ما قدموا في دنياه. هذا معنى هاتين الآيتين بإجمال. أما سورة اليوم فهي سورة العلق، وهذه السورة هي أول ما نزل من القرآن، وتجد أن فيها أيضا تقريرا لتوحيد الألوهية، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد يجب عليه أن يصرف العبودية الخالصة لله وحده، كما سيأتي في ثنايا السورة. ولهذا فأول ما نزل من القرآن على الصحيح هذه السورة، وأول أمر في المصحف هو أمر بالتوحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما أن أول نهي هو النهي عن الشرك في سورة البقرة. الله سبحانه يقول في هذه السورة اقرأ، خطاب منه جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كلنا يعرف حادثة النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، وكان يتعبد الليالي ذوات العدد، جاءه جبريل فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، فقال له اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، أي لست بقارئ، بمعنى أنني أمي لا أقرأ ولا أكتب. ثم أخذه ثم غطه حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فعل ذلك ثلاثا إلى أن قال فأنزل الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. والمعنى اقرأ باسم ربك الذي خلق، الباء هنا للاستعانة، كما نقول في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، مبتدئين بهذا الاسم الشريف متبركين به في أحوالنا كلها. الذي خلق عموم الخلق، أي خلق كل شيء. ثم بين شرف الإنسان فقال خلق الإنسان من علق، بيان لخلق الإنسان لأنه أشرف المخلوقات. وعلق هنا هي العلقة التي تكون بعد النطفة في مبدأ تكوين الإنسان، وهي الدم المتجمد. وهذا إشارة إلى أن الإنسان ضعيف في مبدئه، وأنه ضعيف أيضا في كل أحواله، وأن هذا المخلوق الضعيف حين على الله جل وعلا أن يعيده بعد أن يميته ليجازيه على ما قدم في الدنيا. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، كل هذه الألفاظ التي أعيدت المراد بها التأكيد في الأمر، اقرأ وربك الأكرم، إشارة إلى كرم الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم خصوصا، وعلى الخلق عموما، إذ أن هذا الكريم قد اتصف بكل كمال في ذاته وبكل كمال في أوصافه وبكل كمال في خلقه، وهذا هو حقيقة الكريم الذي خلق ابتداء لينعم لا ليستفيد من هذا الخلق. فهو متصف سبحانه وبحمده بأنه غني عن الخلق حميد، الخلق محتاجون إليه، فمن كرمه أنه خلقهم وأنه علمهم بدون أن يرجو منهم ثوابا وجزاء. الذي علم بالقلم إشارة إلى نعمة من نعم الله على هذا العبد، على هذا الإنسان، أنه علمه علما عاما وعلما خاصا. أما العلم العام فهو ما في الآية الثانية التي بعدها، وأما العلم الخاص فهو علم القلم، هذا القلم الذي يكتب له ما في مكنونه. ولهذا قال أهل العلم إن القلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى كاللسان ممن قرب، فهي إحدى اللسانين، فيعبر لك عن ما في مكنونك. فهذا العلم أن تخط ببنانك ما تعبر به عما في ضميرك، هذا من نعم الله عز وجل. قد تكلم العلامة ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة، مسألة العلم بالقلم وما يتعلق بها وإضافتها إلى نعمة الله كلاما يكتب بماء الذهب في كتابه العظيم الفائدة مفتاح دار السعادة، من أراده فليراجعه. علم بالقلم، هذا القلم كما قلنا فيه فوائد للعباد جميعا مؤمنهم وكافرهم، فهو الوسيلة التي نقلت أخبار من مضى وعلومهم، وهو الوسيلة أيضا إلى تثبيت أخبار وعلوم الحاضرين، وهو الوسيلة إلى أو السبيل إلى تأدية منافع الناس في أمور دينهم وأمور دنياهم. علم الإنسان ما لم يعلم، هذه كما في قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، أو لعلكم تشكرون، فلما خرج من بطن أمه لم يكن عالما بشيء، لا من أمور دينه التي يقوم بها معاشه، ولا من أمور دينه التي يقوم بها أمر دنياه وأخراه. ففتح الله له من طرق إدراك المعلومات ما جعله يتعلم ما ينفعه في دينه وما ينفعه في دنياه. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا، هذه كلمة ردع وزجر لجنس الإنسان، وأنه خلق وهو على صفة من الطغيان والتمرد ومن الاستكبار والعلو. ذلكم أنه إن أوتي علما أو مالا أو جاها ففي الغالب يصرفه إلى ما لا تحمد عقباه في دنياه وأخرى. هذا من حيث جنس الإنسان. فالله سبحانه وتعالى يذكر جنس الإنسان فيقول كلا، أي ردع وزجر، ثم يأتي بالجملة الإسمية إن الإنسان ليطغى، أي ليتجاوز الحد ويستكبر على ربه جل وعلا وعلى عباده. لماذا؟ ما سبب هذا الطغيان وما سبب هذا الاستكبار؟ الرآه استغنى، أي أن علم الرؤية هنا ليست بصرية بل رؤيا علم أو غالب ظن، يدخل غالب الظن حينئذ في العلم، أي أن علم هذا الإنسان أنه استغنى بمال أو بجاه وعشيرة أو بمنصب ونحو ذلك من أمور الدنيا، فحينئذ يطغى، يتكبر عن ما أراده الله له من أن يكون طائعا لله غير متكبر على عباده، صارفا تلك النعم فيما أراد الله جل وعلا. الرآه استغنى، كما في قوله تعالى في الشورى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه، أو قائدا في سورة يونس، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وكما في قوله تعالى في آيات أخرى أيضا أن الله إذا رزق، ولو بسط الله في سورة الشورى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر. فهذا معنى هذه الآية، أن الإنسان غالبه صفة الطغيان إذا وجد محصولا تحصل عليه مما يغنيه من مال أو جاه أو سلطان ونحوه. لكن أهل الحق لا يكونون على هذه الصفة، بل إنهم إن آتاهم الله نعمة من مال أو سلطان فإن سبيلهم الشكر لله وخفض الجناح لعباد الله، كما أخبر الله عن نبيه داود وسليمان أنهم أوتيا مالا وعلما فكان ذلك سبيلا إلى أن يشكر الله سبحانه وتعالى قولا وعملا واعتقالا. إن إلى ربك الرجعى، أي هذه التحذير لهذا الإنسان كيف يطغى مع ما أنعم الله به عليه، مع أن هذه الدنيا وهذه الأسباب التي جعلته يبقى هي أسباب مضمحلة لا تدوم. فقال إن إلى ربك الرجعى، جملة اسمية تؤكد هذا الأمر، وهو أن الإنسان راجع إلى ربه، أي إليه المصير. ثم حينئذ يجازى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أرأيت الذي ينحى؟ ثم بين الله حالة رجل من الكفار آتاه الله مالا وآتاه الله جاها فطغى، بين لما أخبر عن جنس الإنسان جاء بمثال لهذا الإنسان الذي يطغى، وهو أبو جهل. فإن أبا جهل ناصب العدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة قبل أن يبعث، فقال والله لآتين فأطأن على رقبته، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانه. وفي ما أخرجه مسلم أنه جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فرجع إلى القوم وهم قريب من الحرم، فقال لهم أرأيتم محمدا هل أثر وجهه بين أظهركم؟ قالوا لا. قال لآتينه ثم لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه بالتراب. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يريد أن يطأ رقبة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، فما كان منه إلا أن نكص على عقبيه وجعل يده على وجهه يتقي بها. قالوا له يا أبا عمرو، قال وجدت بيني وبينه نارا وأهوالا وأجنحة، وهم الملائكة يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذا الرجل أخبر الله عن حاله، وهي أيضا نهي للمؤمنين والمسلمين أن يتصفوا بمثل تلك الصفات. أرأيت الذي ينهى؟ عبدا، هذا العبد هو محمد عليه الصلاة والسلام، إن ذكره في مقام الاستضعاف ذكره على أنه عبد، وإن ذكره في مقام العلو والتشريف فهو عبد، فسائر أحواله عند ربه أنه عبد عليه الصلاة والسلام. وكان أحب ما يدعى إليه عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ورسوله، كما جاء في الحديث أن المؤمن يقول أقول ما يقول هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. عبدا إذا صلى، كما سمعنا في هذه القصة، أرأيت إن كان على الاستنكار لفعل هذا الرجل الكافر، أرأيت إن كان على الهدى، أي محمد عليه الصلاة والسلام، إخبار عن أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي على الهدى التام، هدى الدلالة والإرشاد، وهدى أنه موفق مسدد، وأن أعماله كلها هدى وخير، أو أمر بالتقوى. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فعله هدى ودعوته هدى وأمره أمر بالتقوى، تقوى من كل شرك صغيره وكبيره، تقوى من كل ما يغضب الله جل وعلا. أرأيت إن كذب وتولى، أي هذا الرجل الذي ينهى هذا العبد، مع هذا النهي هو في نفسه مكذب بآيات الله الشرعية ومتول عن التصديق برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هدده الله وحذره وبين له أنه على حالة عظيمة من الخطر، ألم يعلم استفهام تقديري، ألم يعلم بأن الله يرى حاله وحال نبيه، أيترك نبيه يتجرأ عليه هذا العبد؟ فهذه تحذير ممن يفعل هذا الأمر. وهذه الآيات فيها دلالة عظيمة، فيها تحذير من حال الذين يستهزئون بأهل الخير والصلاح أو يؤذونهم بالأفعال كما يحصل في بعض بلدان المسلمين. فإن الله جل وعلا حذر أولئك الأقوام بتحذير ببيانه لحال الأقوام الذين فعلوا ما فعلوا في أولياء الله، ما كان جزاؤهم؟ كان جزاؤهم العذاب والنكال في الدنيا والعذاب المقيم في الآخرة. كلا، أي ردع وزجر، لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. السفع هنا الأخذ بشدة، أي لنأخذنه بناصيته مع قدميه فلنقذفنه في النار، كما قال تعالى: ثم يؤخذ بالنواصي والأقدام، بالنواصي، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، أي يؤخذ بناصيته وهي مقدم الشعر، فيلف على عنقه مع مقدم رجليه كما قال المفسرون، ثم يقذف في النار، فتؤثر هذه النار في وجهه، تكون وسما في وجهه وفي سائر أعضائه، نسأل الله العافية. وهذا أيضا من الله جل وعلا، أن الله رحيم بعباده مهما حصل منهم، فهو حظ لهذا الرجل وحث له عن الرجوع عما فعله لعله يرجع ويؤوب ويتوب إلى الله جل وعلا. كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، الناصية هي مقدم الرأس، ناصية، بيان لحاله حال هذه الناصية إن لم ترجع، ناصية كاذبة، كاذبة في قولها، في أقوالها تتصف بالكذب، خاطئة خارجة عن الصواب في أفعالها. فليدع ناديه. كان أبو جهل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيزجر له القول ليترك محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة في البيت الحرام، فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشدة فيقول: يا محمد، تزجر وتتوعد، أين ناديك الذي تركن إليه؟ والنادي هو المجلس الذي تجتمع فيه العشيرة والأصحاب. فأبو جهل يقول، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أدعون نادينا فلنفعلن بك كذا وكذا. فقال الله له: وليدع ناديه حينئذ إلى جر في هذه النار، وليدع ناديه، سندع الزبانية، الملائكة، خزنة جهنم الغلاظ الشداد التي لا تساوي قدرة أولئك الأقوام عند قدرتهم التي أقدرهم الله عليها شيئا. ثم قال الله لنبيه: كلا، لا تطعه فيما أمرك، ولا تهتم فيما قام به من تحذير لك، بل كن قريبا من الله، لا تطعه واسجد واقترب. أمره الله بالاستمرار في صلاته، وبين أن السجود معه الاقتراب من الله جل وعلا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في هذا إشارة إلى دعاة الخير وإلى العلماء وإلى أهل الصلاح، أنهم مهما أوذوا ومهما حذروا إذا كانوا على المنهج السليم كانوا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتهم، وكانوا في حالة موازنة بين الصلاح والفساد، فإنهم يمضون فيما هم فيه، وليستعينوا بطاعة الله على ما هم فيه من خير، فإن الله ناصرهم، وهذه سنته الكونية. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. ثم قال الله في السورة الثانية: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ونحن نحاول أن نختصر لعلنا إن شاء الله ننهي هذا الجزء، لأننا في لم يبق لنا إلا بعض الليالي، وسيعترينا السفر، فنحاول إن شاء الله أن نأخذ هذا الجزء كاملا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر. ليلة القدر هي الليلة التي يعرفها الجميع في رمضان، وإنزال القرآن فيها معناه أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما في 23 سنة على حسب الحوادث التي حدثت، أو أنه نزل ابتداء في ليلة القدر ثم نزل منجما في هذه 23 سنة. هذا معنى تنزيله في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وهي سميت بليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر ذات شرف، وأيضا يكتب الله فيها مقادير السنة التي بعدها، وهو التقدير الحولي، ما يسمى بالتقدير الحولي، ولأنها يتنزل فيها ملائكة ذو قدر وذو شرف عند الله جل وعلا. ولهذا قال الله مبينا مفخما حال هذه الليلة، ومبينا شرفها وكرمها وعظيم منزلتها: وما أدراك ما ليلة القدر. ثم بين ثوابها وما اتصفت به: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليست فيه هذه الليلة. قدرها أهل العلم بأنها 83 سنة وأربعة أشهر. قد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال الأمم السابقين وأعمارهم، فكأنه تمنى أن يكون لأمته مثل أعمار تلك الأمم ليتزودوا من الخير، فأعطاه الله هذه الليلة. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة، أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة، تتنزل بالخيرات وبالبركات وبالدعاء للمؤمنين ولأهل الصلاح في هذه الليلة الشريفة. الملائكة والروح، الروح هو جبريل، وإنما خص بالذكر تعظيما لشأنه وشرفه عليه السلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أي بأمر ربهم، بأمر ربهم جل وعلا، من كل أمر، أي لأجل كل أمر يقضى في هذه الليلة في تلك السنة الذي هو التقدير الحولي. سلام، أي أن هذه الليلة سليمة من العاهات ومن كل مكروه ومن كل الشرور. أيضا أن الملائكة تنزل في هذه الليلة وهي تقول: سلام عليكم أيها المؤمنون، تلقي على المؤمنين السلام والتحية العاطرة الزاكية من الله جل وعلا. في هذا السلام مستمر، وهذه الخيرات وهذا السلامة من كل مكروه مستمر حتى آخر هذه الليلة، أي حتى مطلع الفجر، أي حتى تنتهي هذه الليلة. أما ما يتعلق بمتى تكون هذه الليلة وما هو أوصافها، فهذه أمور فقهية تكون في شهر رمضان.